بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة، ونبدأ في هذا الدرس بما ذكره الشيخ في قوله: باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر، والتأذين إذا جلس عليه، واستقبال المأمومين له. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر، والتأذين إذا جلس عليه، واستقبال المأمومين له. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجة، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم، هذا الباب كما سمعتم يذكر فيه الشيخ رحمه الله تعالى بعض ما ورد في آداب الجمعة وما وحكم بعض الأفعال والأقوال فيها، وذكر تسليم الإمام إذا رقى المنبر ما حكمه، والتأذين إذا جلس، يعني الأذان إذا جلس على المنبر، واستقبال المأمومين له. ما مشروعية هذه الأفعال؟ ما دليلها؟ هل من قوله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله عليه الصلاة والسلام، أو من قوله ومن فعله؟ وما حكمها من حيث الوجوب والندب؟ هي مشروعة، ولكن من حيث وجوب بعضها أو ندب. ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجة، وفي إسناده قال ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه تكلم فيه بعض العلم من حيث حفظه، وهو حفظه، وهو أيضا يعني هذا الحديث للأثرم، يعني رواه الأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عن الشعبي هو التابعي، رواه رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون مرسل إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث مما يستدل به في هذا الباب، وفيه من الأحكام طبعا ورد في روايات أخرى، قال يعني عن مجالد عن الشعبي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة، إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس كان يعني في قبالتهم واجههم، فقال بعد ذلك إذا صعد قال: السلام عليكم، تقبلهم فيقول السلام عليكم. متى؟ إذا صعد المنبر. سيأتينا رواية أخرى أنه إذا دخل المسجد سلم، فإذا صعد أيضا سلم. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن الشعبي مرسلا. نعم. وهناك حديث آخر في الباب عن ابن عمر عند ابن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من المنبر، إذا قرب من المنبر سلم على من عند المنبر قبل أن يصعد. إذا دنا من المنبر سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس صعد المنبر استقبل الناس بوجهه، استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد على المنبر، وهذه القاعدة في انتظار الأذان ثم بعد ذلك للخطبة. نعم. فهذا أيضا في هناك رواية عن الشافعي بلاغا، يعني مرسل يعتبر عند المحدثين، قال الشافعي: بلغنا عن سلمة ابن الأقوع، أو أن الشافعي رواه بغير سند، إنما قال بلغنا عن سلمة ابن الأقوع أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين، يعني يوم الجمعة، وجلس جلستين، وحكى الذي حدثني، هذا يروي الشافعي، قال: استوى صلى الله عليه وسلم على الدرجة التي تلي المستراح، هو حل استراحته على المنبر، على الدرجة التي تلي المستراح قائما، استوى على هذه الدرجة قائما، استقبل الناس ثم سلم، عندما صعد وصل إلى هذه الدرجة سلم، ثم جلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان، ثم قام فخطب ثم جلس ثم قام فخطب الثانية. وهذه هي الهيئة والصفة التي يفعلها الخطباء منذ عهده صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. والحديث يدل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس، يعني أن هذا أمر مشروع. طبعا السلام إلقاء التحية أمر مطلوب، سنة مؤكدة، إلقاء التحية ابتداؤها سنة مؤكدة. إذا خاب الإنسان أخاه المسلم أو مر على جماعته أو يعني يسلم عليه، هذا هو السلام المؤكد أو السلام المستحب. نعم، إذا يدل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر، يعني الحديث فيه النص على مسألة أنه السلام بعد أن يرقى المنبر، لكن أيضا فيه السلام عندما يدخل، أول ما يدخل إذا واجه قوما أو مر على قومهم جلوس يسلم. الخطيب يشرع له أن يفعل هذا أو لا؟ الجمهور من أهل العلم قالوا مشروع، مشروع يعني مستحب، مشروع على سبيل الاستحباب. منهم من قال الجواز، لكن هو على سبيل الاستحباب. إذا دخل على الناس أول ما يواجههم يسلم، فإذا صعد المنبر أيضا يشرع له أن يسلم. وبعض أهل العلم قال ليس له أن يسلم بعد أن يصعد المنبر، لأنه قد سلم التسليم الأول، فالسلام الثاني لا حاجة له. الشيخ ينقل عن بعض، يروى عن أبي حنيفة ومالك أن إنه مكروه، قال وقيل وقبل أن يؤذن المؤذن، قال في الانتصار بعد فراغ المؤذن. قال أبو حنيفة ومالك إنه مكروه، قال لأن سلامه عند دخول المسجد مغن عن الإعادة. كل ما دام دخل، وعندما دخل أول ما دخل سلم، فلما يرقى المنبر لا حاجة إلى تكرار السلام مرة أخرى. هذا اجتهاد، لكن ما دام الحديث وارد في ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد حث على السلام، ولا سيما أنه إذا دخل سيراه ويسمعه بعض الناس، فإذا صعد المنبر سيراه أكثرهم ويسمعه أكثرهم، فالسلام في هذا الحال مشروع وليس فيه تكرار إلا لمن سمعه أولا، لكن هناك أناس لا يسمعونه، والحديث دل عليه، فالظاهر أنه مشروع يسلم عند دخوله ويسلم إذا صعد المنبر. نعم. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفي رواية لهم فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. رواه ابن ماجه. نعم، هذه الأحاديث الثلاثة في بيان أحكام ما ذكره في ترجمة الباب، وهي التأذين، يعني الأذان إذا جلس واستقبال المأمومين. فذكر حديث السائب بن يزيد، وهذا رواه البخاري الجماعة، بل رواه البخاري والنسائي، هو حديث صحيح. قال فيه رضي الله عنه يخبر عما كان يفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر. هذا أول الأذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأذان الذي يؤذن بصنعة وقت أذان الظهر ولا قبل، لا هو الجمهور العلم على أنه وقت الزوال، بعد الزوال. بعض أهل العلم يقول وقت الجمعة ولو قبل الزوال، نعم، لكن الجمهور على أنه بعد الزوال. يقول أوله يعني أول الأذان إذا جلس الإمام على المنبر، ما كان هناك أذان سابق، إنما كان يؤذن بعد أن يجلس الإمام على المنبر للخطبة. يقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا هو الذي كان المعمول به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان يعني كانت خلافة عثمان كان عثمان خليفة وكثر الناس واحتاجوا إلى تنبيه سابق قال وكثر الناس زاد يعني عثمان أمر بزيادة النداء الثالث قال النداء الثالث في رواية سيأتي النداء الثاني في رواية سيأتي النداء الأول. فقوله هنا النداء الثالث يقصد يعني يريد أنه أن عثمان رضي الله عنه أمر بنداء تنبيه تذكير للناس بالدعوة إلى الجمعة قبل أن يأتي الخطيب للخطبة وكان ذلك على الزوراء موضع في المدينة. وسماه النداء الثالث لأن للجمعة نداء أول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء وهذا النداء الذي كان على عهد صلى الله عليه وسلم ولها إقامة بالصلاة إقامة فسماها نداء يسمى أذانين يعني أذان وإقامة. وهذا النداء الذي أمر به عثمان رضي الله عنه أذان سماه ثالث باعتبار أن الأذان الأصل والإقامة أذانين وهذا يعتبر ثالثا لكن سيأتي الرواية أنه أول فهو أول من حيث أنه مقدم يبدأ به وهو ثان سيأتي في رواية أخرى أنه أمر بنداء ثاني وهو ثان باعتبار أنه أذان مع الأذان الأصل الذي على بين يدي الخطيب وهو وسماه هنا ثالث باعتبار أنه واحد من ثلاثة أذانات يعني قال زاد يعني عثمان النداء الثالث والمقصود به النداء الأول من حيث تقديمه الذي يؤذن قبل دخول أو خروج الإمام إلى المصلى أصبحوا نداءين وإقامة نعم أصبحوا نداءين وإقامة نعم هو أذانين وإقامة تسمى الإقامة أذانا يعني من باب التغليب هذا يقول أذانين يعني أذان وإقامة نعم. قال النداء الثالث على الزوراء الزوراء موضع في المدينة قيل أنه بناء بناء وموضع أو موضع مرتفع ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد ما كان له عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة مؤذن غير واحد طبعا يظهر هذه العبارة أنه لم يكن له مؤذن مطلقا غير واحد وهذا ليس يعني على ظاهره لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنون كان له مؤذن وكان بلال مؤذن وكان من ابن مخدوم مؤذنا وكان من سعد قرط مؤذن وكان أبو محذورة لكن معنى هذا أنه لم يكن يؤذن له يوم الجمعة في المدينة إلا بلال وأما أبو محذورة فكان في مكة وسعد قرط كان في قباء وعبد الله بن أم مكتوم ما كان يؤذن في يوم الجمعة نعم في رواية لهم يعني للجماعة أو للبخاري ومسلم وأبي داود فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث هنا سماه ثالث وهو كما في الرواية الأولى فأذن به على الزوراء وهو موضع كما قلنا بالمدينة بعضهم قال هو يعني حجر عند الباب باب المسجد وهذا ليس صحيح صحيح أنه موضع بالمدينة يعني ليس داخل المسجد ولا قريب ولا عند المسجد قال فثبت الأمر على ذلك يعني بعد لما أمر عثمان بهذا الأذان أقره الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالفه أحد وأخذوا به باعتباره الخليفة ورسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فأقروه على ذلك ولم يخالفه أحد فأخذوا به في جميع الأمصار فأصبح أذانا مشروعا معتمدا لأنه من فعل الصحابة بإجماعهم نعم نعم نعم أذان سيدنا عثمان أديش كان فرق بالوقت بين أذان سيدنا عثمان وأذان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما هناك تقدير فرق لكنه يعني محدد لكن هو أذان قبيل دخول وقت الصلاة قبيل دخول وقت الصلاة لأجل الاستعداد تهيئة عندنا يوم صار مش كيف صار عندنا اليوم نعم قطع الخطيب عن المنبر يأذن الأذان داخل المسجد داخل المسجد الخطيب فرضه نعم أذن بعد خمس دقائق يوم أذان المرة الثانية على كل حال هو الأذان الأول مقصود به التنبيه والتهيئ للتهيئ للسعي للصلاة يعني والأذان الأذان الأول والأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان بين يدي وهذا أذان خاص بالجمعة الأذان الأول نحن الآن سننظر ما لحظ عثمان رضي الله عنه يعني ولهذا بعضهم قال إن هذا الأذان يجوز قبل وقت الصلاة وبعضهم قال إنما كان يؤذن بعد الزوال يعني في الوقت ومن حضر عثمان رضي الله عنه والذي أقره الصحابة عليه أن هذا الأذان هو الأذان المشروع لصلاة الظهر، يعني كسائر الصلوات الأذان يعني يؤذن للصلاة قبل قيامها، قبل قيامها في وقتها. أي نعم. أما الجمعة فلها أذان خاص، أذانها الخاص هو الذي بين يدي الخطيب عندما يصعد المنبر. نعم. يقول إمام أحمد النسائي في رواية لهما: كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل، يعني انتهى من خطبته. أما حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله. هذا الدليل الذي ذكره لحكم استقبال الصحابة، يعني استقبله يعني توجهوا بوجوههم إليه، يعني انحرفوا أو اتجهوا إليه ولم ينحرفوا يمينا أو شمالا، يعني لم يبتعدوا عنه، توجهوا استقبله أصحابه بوجوههم. هذا فيه مشروعية استقبال المسلم للخطيب أثناء الخطبة، وينبغي له أن يركز في سماع الخطبة لأنه مطلوب منه الإنصات، وغالبا ما يكون الإنصات إلا مع يعني التوجه إلى المتكلم ويعني الإصغاء إليه، وإلا لو انشغل عنه انحرف عنه يمينا أو شمالا قد ينشغل فلا يسمعه ولا يعطي بالا له. قالوا: هذا مشروع سواء كان من هو في مواجهة الإمام أو ولو كان في الصفوف البعيدة التي في يمين الصف أو في شماله، على أن يكون يسمعه. إذا كان يسمعه فيشرع، بل عليه أن يتوجه إليه، يعني ينحرف إليه، ولا يشترط أن يستقبل القبلة. يعني لو كان في يمين الصف من بعد أو في يسار الصف من بعد وأراد أن يستقبل الإمام سيحتاج إلى نوع من الانحراف عن القبلة. إذا كان يسمع الإمام ويرى، طبعا إذا كان في موضع يسمع الإمام ويرى فينبغي له أن يفعل ذلك، يشرع له أن يفعل ذلك، يستقبله، يكون ذلك أمكن في سماعه. وإن كان لا يسمع ولا يرى أو لا يرى فالأولى أن يستقبل القبلة، الأولى أن يستقبل أمكن. نعم. فحديث عدي قال الشيخ انه يعني من حيث سنده يقول ابن ماجه ارجو ان يكون متصلا. قال: والد عدي لا صحبة له الا اذا كان يقصد به جده وجده له صحبة. نعم. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه بلف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، يحكي عن فعل الصحابة، استقبلناه بوجوهنا. وايضا يقول الامام الحافظ ابن حجر لهذا الحديث شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. في الباب أيضا من حديث سعيد أبي سعيد عند البخاري ومسلم والنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله. هذا يؤكد معنى قوله استقبلناه بوجوهنا، جلوسهم حوله يعني أنهم ينحرفون إليه ليسمعوه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر. وبوب البخاري لهذا الحديث بقوله: باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. وفي الباب أيضا عن مطيع بن أبي يحيى، بل مطيع أبي يحيى عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام استقبلناه بوجوهنا. وإن كان هذا الحديث فيه أن مطيع مشهور، الحديث هذه تدل على مشروعية استقبال المسلم للخطيب في أثناء خطبته، إلا إذا كان بعيدا عنه لا يراه ولا يسمعه فيشرع له استقبال القبلة فهو أولى. يقول في الحديث هنا: كان النداء يوم الجمعة، في حديث السائب بن يزيد. في رواية ابن خزيمة: كان ابتداء النداء الذي ذكر الله تعالى في القرآن في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قالوا أهل العلم يعني طلبوا فيها المراد بالنداء هو النداء الأول أو النداء الثاني. طبعا الصحيح والظاهر من يعني أنه هو النداء الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي مأمور بالسعي بعد سماعه. أما النداء الثاني فما كان إلا متأخرا، أو النداء الذي أمر به عثمان رضي الله عنه. فرواية هذه يعني رواية ابن خزيمة: كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة. وله في رواية: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر الأذانين يوم الجمعة. يقول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانين. لا يقال إن الأذانين يعني أذانين حقيقيين، لا، يعني أذان وإيش؟ وإقامة. أذانين، وفسر الأذانين بالأذان والإقامة طبعا من باب التغليب. وبالأمس نحن نقول إن هناك يغلب الاثنان إذا كان اثنين، فيغلب أحدهما لمعنى، والأذان أكمل من الإقامة من حيث الفاضل عدد الفاضل وهو أساس فيه، فيقال أذانين ولا يقال إقامتين. إذا سنية يقال يغلب الأذان على الإقامة فيقال أذانين تغليبا. قوله في الحديث إذا جلس الإمام، إذا جلس الإمام أذن المؤذن، وهذا الأذان هو الخاص بالجمعة، وإلا الأذان للفروض الأخرى الأذان قبل أن يأتي الإمام للصلاة. يقول الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل اللي هو عند المنبر ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر فينصتوا للخطبة. الحكمة من ذلك أنه هذا الأذان يعني تهيئة ودعاء للناس ليسمعوا الذكر وهو الخطبة. قال يتهيئوا فينصتون لها له إذا خطب يعني الخطيب. ولكن الحافظ ابن حجر يقول فيه نظر في هذا التفسير، نظر يقول لما عند الطبراني وغيره في هذا الحديث أن بلالا كان يؤذن على باب المسجد، فالظاهر يقول إنها أن هذا الأذان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. هذا الكلام يعني يقول هل الأذان مشروع، أذان الجمعة الثاني مشروع للإعلام بحصول أو تهيئ الأساس للجمعة وخطبتها ثم صلاة، أو أنه مشروع من أجل الخطبة لإنصات الخطبة؟ قال بعض العلم أنه شرع في هذا الموضع بالذات من أجل يعني الإنصات للخطبة، يعني تنبيه الناس أن هذا الأذان لا يعقبه إلا لأنه لما يكون الخطيب على المنبر فيؤذن تنبيه للحاضرين، وأيضا لمن لم يسعى بعد أن الخطيب جاء وأنه على المنبر وأن ما بعد هذا إلا الخطبة فينبههم. وبعض أهل العلم قال لا، هو لمطلق الإعلام، للإعلام بدخول وقت صلاة الجمعة وأدائها كسائر الأوقات. لكن يأتي ويتبين ويتأكد المعنى الثاني هو أنه للتهيئ للخطبة بعدما أمر عثمان رضي الله عنه وافقه الصحابة بالأذان الأول الذي هو للتهيئ والاستعداد والسعي للجمعة، ثم بعد ذلك لا بد من أذان ثاني ليبين للناس أنه أن الخطيب سيقوم بخطبته. قوله في الحديث فلما كان عثمان يعني خلافته، يقول هنا وقوله كثر الناس يعني بالمدينة كما هو مصرح في روايته. عثمان رضي الله عنه متى أمر بالأذان الثاني؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى كان أمره بذلك بعد مضي مدة من خلافته، كما في عند أبي نعيم في المستخرجة أو في المستخرج، يعني لم يكن في أول ما بدأت خلافته بل بعد مضي مدة لما رأى الناس كثر الناس واحتاجوا إلى تنبيه قبل الأذان الذي بين يدي الخطيب. وقوله زاد النداء الثالث، بينا في رواية فأمر عثمان بالنداء الأول، في رواية التأذين الثاني أمر به عثمان. بينا إيش لماذا سمي مرة أول ومرة ثالثة ومرة ثانية؟ سمي أولا لأنه يبدأ به، وسمي ثالثا لأنه زائد بعد الأذان والإقامة الأصليين، وسمي ثاني لأنه منظور فيه إلى الأذانين أنه أذان وأذان، والثالث إقامة، إنما هو إقامة. نعم. والزوراء في قوله على الزوراء، الزوراء هكذا بهذا اللفظ بفتح الزاي وسكون الواو والراء وراء مفتوحة، يعني الزوراء هكذا كما أنطقه الآن، ما يعني بعدها راء ممدودة، يعني يقول الإمام البخاري هي موضع بسوق المدينة. والحكمة في هذا ظاهرة، لما يأتي إلى موضع أو في رواية بناء في سوق المدينة يؤذن يعني يعلم الناس يتهيئوا لصلاة الجمعة، هو المقصود من هذا في سوق المدينة. يقول الحافظ وهو المعتمد، وهذا هو التفسير المعتمد للفظ الزوراء في هذا الحديث. وقال ابن بطال أحد شراح البخاري هو حجر كبير عند باب المسجد، لكن ردوه هذا، قال لا هذا ليس بصحيح، بل إنه أراد في بعض الروايات أنها دار بالسوق. نعم. الشيخ ينقل على الإمام الحافظ رحمه ابن حجر رحمه الله تعالى يقول والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك يعني يومئذ يعني في خلافته رضي الله عنه ثم من بعده لكونه خليفة مطاع الأمر وبعض أهل العلم يقول أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج يعني في عهد بني أمية، وبالبصرة زياد، و يعني أنه في بعض بلاد المغرب ما كان يؤذن الأذان الأول الذي كان على عهد عثمان. على كل حال لما أمر عثمان بالأذان في المدينة الذين في المدينة أخذوا به بلا خلاف يعني، والذين في سائر الأقطار لما بلغهم أخذوا به ولو فرضنا صحة ما أنه لم يؤذن في مكة الأذان الأول إلا يعني في عهد الحجاج يعني في عهد خليفة عبد الملك بن مروان، هذا أصل هذا مأخوذ من أمر عثمان رضي الله عنه به للحاجة، فوجدوا الحاجة بعد ذلك أنها في مكة بكثرة الناس وفي الحجاز يعني سائر المدن الحجاز كذا وإلى آخره، الحكمة فيه موجودة فأخذوا به. وكونه عرف عن أحد الخلفاء وبين يدي الصحابة بين ظهراني الصحابة عرفوه وسمعوه وكانوا يصلون خلفه ومعه ولم ينكر عليه أحد، فهذا حجة قوية يكاد يصل إلى الإجماع فهو مشروع بالإجماع. رغم عن بعض ننبه إلى مسألة يعني وإن كان ليس هناك حاجة إلى ذكر هذه التشويش يعني هناك مسألة أخرى هي أن هذا الأذان عندما أمر به عثمان رضي الله عنه قلنا لا يقول أن أحد هذه زيادة في الإسلام، هذه الذي أريد أن أقولها أنا خشيت التشويش والآن أخشى من سكوتي يكون تشويشا فيه. نقل عن بعض أهل العلم، وطبعا بعض يعني أهل العلم وخاصة لما يكون رأيا شاذا يكون رأي يعني رأي شاذ لا يعني اجتهاد فيؤخذ بالقول الصحيح وما عليه جمهور أهل العلم. بعضهم يقول هذا الأذان الثاني يسميه بدعة، يسميه بدعة، والبدعة في الدين محظورة ممنوعة، بدعة ضلالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لكن هل هذا الفعل من هذا الصحابة الذي أقروا عليه الصحابة وعملوا به هل هذا يسمى بدعة من باب البدع المنكرة أم لا؟ قالوا لا، العلم يقول لا، هو لو فرضنا صحة هذا القول عن ذلك العالم الذي قال أنه بدعة يقصد به شيء مستحدث يعني لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له أصل، له أصل. ما أصله؟ الأصل فيه أن الأوقات المفروضة يؤذن لها في وقتها في أول وقتها، الأوقات الصلوات المفروضة يؤذن لها، والظهر الجمعة في وقت الظهر. فعثمان رضي الله عنه لم يأتي بشيء جديد من عندي، إنما أتى أو أمر والتفت إلى أذان الظهر الذي يؤذن للظهر قبل يعني بدء الصلاة فيه، تنبيه للناس بدخول لحظة بدخول وقت الصلاة. الأذان متى يشرع؟ الأذان للصلوات متى يشرع؟ أليس وقت الصلاة؟ أليس إعلاما بدخول وقت الصلاة؟ فهذا الأذان الذي أمر به عثمان هو في الحقيقة ليس شيئا جديدا، إنما هو الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة أو للتهيئ لها، وأبقى على الأذان الذي كان بين يدي الخطيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ووافقه الصحابة على ذلك. إذن فليس بدعة وإنما هو سنة متبعة، لأن لها أصل صحيح ولأنه وافقه عليه الصحابة. ورأي الصحابي إذا لم يوجد له مخالف لا سيما إذا كان أعلن واشتهر، وهذا ما في أشهر منه، هذا الرأي ما ليس هناك أشهر منه، يعني يأمر بأذان للجمعة ويشهده الناس ويعرفونه جميعا، ما ينكر يعني ما لا يخفى على أحد ممن كان في المدينة، ثم انتشر في الأمصار على عهد رضي الله عنه فوافقه جميع الصحابة الذين كانوا أحياء في وقته، وهم أكثر الصحابة وجل الصحابة أنهم في أول يعني العهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنن، سنن الخلفاء الراشدين التي يجب اتباعها. يبقى معنا أمر آخر، بعض الناس استحدث أذكارا وأدعية وصلوات على رسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا يقولون للتنبيه على دخول الجمعة، هذا هو البدعة، هذه بدعة، لأنها لم يفعلها الصحابة ولم تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها أصل، ليس لها أصل تعتمد أو تستند عليه. نعم يا أخي. إذا قصدت سيدنا عثمان ما أحد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. كل ما صدر منهم لا يحد بعيد بدعة وما صح. قال بهذا قوله مردود. أحسن. هذا ما قصده. نعم نعم أحسن. نعم قوله في الحديث الأخير استقبله أصحابه بوجوههم هذا فيه مشروعية استقبال الناس للخطيب كما قلنا حال الخطبة. وحديث الباب يعني في بعض في رواياتها يعني بعض الكلام يعني اختلاف في صحتها لكن يقول إن كانت غير بالغة إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. السلف والخلف كانوا يفعلون ذلك فهذا ما فيه ما يشبه الإجماع بل قال ابن المنذر وهذا كالإجماع. وقال الإمام الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول وذكر عدد من الأئمة سفيان الثوري والشافعي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة الفقهاء. إذن استقبال الخطيب مشروع مأمور به ولكن كما قلنا إن كان يسمعه أو يراه لعله حتى لو كان بعيدا عنه ويرى فالمشروع له أن يستقبله لأن فيه